الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث أبي سعيد الخدري سمعتموه، هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: كنا نعطيها أي صدقة الفطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وفي هذا بيان أن المخرج في زكاة الفطر أنواع مختلفة مع اختلاف قيمها. حديث ابن عمر ذكر التمر والشعير، ذكر التمر والشعير، وفي حديث أبي سعيد ذكر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من أقط وصاعا من زبيب. فلما جاء معيه جاءت السمراء قال: أرى مدا، يعني برأيه ونظره، من هذه يعد المدين. فالمعنى إذا كان المد يعد المدين فالمدان يعدلان أربعة أمداد، فيكون مقدار المدين يعدل صاعا من مدين من السمراء وهي الحب والبر والقمح، يعدل صاعا من الشعير وصاعا من غيره من سائر الأنواع من التمر والأقط وسائر الأنواع الأخرى. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها، في دلالة على أن مثل هذا مرفوع. قول الصحابي: كنا نفعل أو نعمل، قول الصحابي من السنة، وقول الصحابي من السنة ونحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي، قاله بأعصري على الصحيح وقول الأكثر كما نظمه العراقي رحمه الله. من قول كنا نعطيها، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح، لأن أضاف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هو الذي أقرهم على ذلك وأمروا به. وفي اللفظ حديث ابن عمر أنه الذي فرضها على هذا الوصف، ثم فصل حديث سعيد الخدري. والواجب على الصحيح صاع كما تقدم في حديث ابن عمر. أما رأي معاوية رضي الله عنه فإنه واضح أنه رأي رآه، ولهذا خالفه أبو سعيد الخدري. ولو فرض أن المسألة اجتهادية ولم يرد فيها نص، وتقابل رأي صحابي مع رأي صحابي، فإنه ليس أحد محج على الآخر، كيف وأبو سعيد أجل وأفضل من معاوية رضي الله عنه، وخاصة في باب العلم والرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أبو سعيد نقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يلتفت إلى رأيه وتأويله. ومعاوية قال إنه رأى رأي، وهذا وقع في خلاف، وجاء ما يشهد له من بعض الأحاديث، وأن المدين من القمح تعدل الصاع من غيره. جاء عند أبي داود حديث ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير لما فرض الزكاة وقال: صاع من شعير أو مدين من قمح. وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده أيضا رواية أخرى، وجاءت أخبار في هذا الباب، لكن الصواب ما قاله ابن منذر وجماعة أن أخبار لا تثبت. وهذا واضح لأن أبا سعيد نقل أن ذلك هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخالفه أحد، ومعاوية وافقه على ذلك وهو الإمام في ذلك الوقت، ويبلغ هذا جمعا من الصحابة، ولو كان عندهم علم من هذا لبينوه لأبي سعيد في إسناد رأي معاوية، أو لمعاوية يكون حجة على أبي سعيد. ولهذا كان الصواب أنه صاع من جميع الأنواع. أما قول معاوية أرى مدين يعدل مدا يعدل صاعا من غيره، هذا في الحقيقة جعل الزكاة من باب القيمة، جعلوا الزكاة. ومثل هذا في حال لا يكاد ينضبط ويضطرب، يعني كونه جعل المدين تعدل الصاع فإنه نزله منزلة القيم، معنى أنه بالقيمة. والصواب أنه يجب إخراج هذه الأجناس أو ما يقوم مقام من القوت ولا ينظر إلى القيمة فلا تخرج، ولا يخرج مكانها دراهم، بل النظر إلى الشيء المقتات على الصحيح، وإلا فيأتي زمان فيكون التمر أرفع مثلا من القمح، فهل نقول إن مدين من تمر يعدل صاعا من قمح على هذا الرأي؟ وكذلك الزبيب وكذلك الأقط، تضطرب الأدلة وتضطرب النصوص حينما تنزل على مثل هذا. والأحاديث جاءت في هذا الباب ضعيفة، ويبين هذا ما يبين ضعفها أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء مختلفة الأجناس مختلفة القيم، ولم يعدل بينها في القيمة، فذكر الشعير بجانب القمح والشعير أرفع، وكذلك ذكره بجانب الأقط بجانب الزبيب والتمر. وهذا دليل للمسألة الأخرى كما هو قول الجمهور أنه لا يجزئ إخراج القيمة، بل يجب إخراج صاع من هذه الأجناس أو ما يعادله إذا لا يمكن الإخراج بالمكاييل يخرج بالموازين، لأنه ذكر أشياء مختلفة القيمة. ولو كانت القيمة هي المجزئة لذكر عليه الصلاة والسلام شيئا معتدلا في قيمة الجميع، فلما ذكر أشياء مختلفة القيمة دل على أنها مقصودة في نفسها، وأن الأشياء المقتاتة هي التي تجزئ من هذا ومن هذا، لكن كلما أخرج من الأعلى من القوت كان أكمل. لكن القول الصحيح في هذا أننا لا نقتصر على هذه الأصناف، لأننا عقلنا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر في ذلك الوقت هذه الأجناس المقتاتة، منها ما هو من أعلى القوت وهو القمح، ومنها ما هو من أدناه وهو الشعير، ومنها ما هو من الوسط وهو الأقط، وكذلك التمر أرفع منه ربما قارب يعني القمح، لكن القمح أعلاها وأرفعها، فدل على أن المقصود هو إخراج صاع من أي جنس من هذه الأجناس بدون النظر إلى القيمة. فعلى هذا لو كان قوم يقتاتون أصناف غير هذه الأصناف فإنه يخرج مثل ما يخرج الناس الرز أو غيرها من ما يؤكل، فإنه يخرج هذا القدر منه، وهذا بحسب عادة كل قوم في بلدهم. كنا نعطيها في زمان النبي صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من قطع وصاعا من زبيب، فلما جاءت السمراء وهي القمح قال أرى مدا منها يعدل مدين. وهذا مثل ما تقدم أن السنة لا تعارض بالقياس ولا بالرأي، لكن معاوية اجتهد رضي الله عنه اجتهد في مثل هذا، والإنسان إذا اجتهد اجتهاد فإنه لا عتب عليه ما دام أن ليس قصده مخالفة السنة، لكنه رأى رأيا ولم يلزم. وفي هذا مع أنه الإمام والوالي لم يلزم برأيه، الذي خالفه أبو سعيد ورد عليه وهو الإمام، وكان معاوية هو الوالي هو الخليفة، ولكن لم يلزم ولم يجبر برأيه، فبين له رضي الله عن ذلك وقال لا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. يقول أنا متزوج وأسكن خارج منزل والدي، لكن والدي في العام الماضي أخرج عني زكاة فطر وعن زوجتي وابني ماله الخاص، فهل الفعل الصحيح أم علي أن أشتري زكاة فطر من مالي خاص؟ لا بأس إذا أخرج عنك الزكاة، ربما أيضا كونك تجيبه إلى مثل هذا أولى وأحسن برا به ويحبه أن يخرجها، فلا بأس، فلا بأس بذلك، فما دمت أنت أنبته بذلك وبلغك بذلك فالحمد لله. وإن كان الإنسان لولا يخرج زكاته خاصة إذا كان مستقلا، لكن إذا كان فيه برا بأبيه وأبوه يحب ذلك، وهذا يقع من كثير من الآباء يحب ذلك، فيسن أن تجيبه إلى ذلك فتحصل إخراج الزكاة وتحصل برك بأبيك، فلك يرجى لك الأجران. القراريط من اقتنى كلبا يدخل في الحديث، من اقتنى كلاب الحراسة، الحراسة ماشية حيث أنها تسرق دائما. جاءت الحراسة إذا كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد. الماشية جاءت بالنص إذا كان الحراسة، إذا كان كلب الماشية معها، إذا كان كلب الماشية معها فهذا جاء في الحديث، جاء في الحديث أنه الزرع والضرع والماشية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث كذلك أبي زهير وزهير، وكذلك جاء حديث عبد الله المغفل في صحيح مسلم، وجاءت حديث في هذا الباب، لكن اختلفت ألفاظها. وأبو هريرة روى أيضا حديث الزرع، لكن قال بعض الشافعية في الحراسة مطلقا، الحراسة مطلقا، وهذا جوز بعضها العلم من جهة النظر إلى المعنى، وأن إذا جازت حراسة الماشية أو حراسة الزرع وكان في مكان لا يأمن ويضطر إلى الحراسة، وفي هذه الحالة قول من اختاره من الشافعي قول جيد، إذا كان المقصود بذلك الحراسة ليس المقصود التقليد أو المبالغة وليس بحاجة إليه، في هذا أنه من جهة المعنى والنظر لا بأس بذلك، بشرط ألا يؤذي ولا يتعدى ويحفظه فلا بأس. يقول أشهد الله أن يحبك فيه سبحانه، أسأل سبحانه أن يجعل إياكم متحابين فيه وإخواننا وأخواتنا المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه بمنه وكرمه، آمين. يقول تجاوز عمري 30 ولم أطلب العلم ذاك الطلب، فماذا تنصحني من الكتب؟ أريد كتب أعكف عليها وأجمع النظر فيها، ولا تنصح طالب علم من الكتب التي يطلب النظر فيها حتى يكون مؤصلا؟ بارك الله. أقول الحمد لله الإنسان يجتهد أن يستعين الله عز وجل، وأولى أعظم الكتب النظر فيه هو كتاب الله عز وجل بالتأمل فيه والنظر وفي تفسيره والعناية بكتاب كتب التفسير ينظر فيه، ثم بعد ذلك ينظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حال نظر في كتاب الله يكون له عناية بالسنة بالنظر فيها، والكتب في هذا كثيرة. وأوصيه بأن يعتني مثلا إما ببعض الكتب التي والرسائل التي بينت كيف يبدأ طالب العلم، أو بعض الأشرطة، لأن هذا له يعني يختلف بحسب من شخص إلى شخص، الشخص المبتدئ غير الشخص الذي عنده شيء من التأصيل، ويستعين ببعض الرسائل المختصرة التي بينت في هذا مع استعانته بإخوانه ويرشدونه إلى ذلك، إن شاء الله من أعظم السبل إلى طلب العلم. لكن من حيث الجملة في كتب الحديث من أولى الكتب أو من أولى المتون متن 40 نووية، إن أمكن أن يحفظها وأن يقرأ شرحا أو شرحين لها مختصرا، ثم بعد ذلك يترقى إلى بعض كتب الحديث إن أمكن ذلك في فلا بأس بذلك، مثل عمدة الأحكام عبد الغني رحمه الله، وإن أراد يترقى إلى البلوغ، وكذلك مثلا بعض المتون المختصرة في العقيدة في كتاب شرح الواسطية وشرح خليل هراش عليها رحمه الله شرح مختصر، وكذلك تنبيهات السنية لعبد العزيز بن ناصر بن رشيد، فإنه من أفضل الشروح وأي سر شروح، لأنه اعتنى بشرحه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، شرح مبسط وشرح متين وليس بالطويل، واعتنى بها رحمه الله. وكذلك في شرح كتاب التوحيد وبعض شروح المتيسر، المقصود أنه يبتدئ بشيء من هذا مع استعانة كما تقدم ببعض الرسائل المختصرة أو بعض الأشرطة. يعني هذا سؤال طويل أو في طول، يقول نبرأ إلى الله من أن تنقص أحدا من الصحابة، لكن مسألة المرأة التي بين الراوي أنها كانت سوداء، هي سفعة الخدين، يمكن أن يكون هذا هو شيء يمكن أن يذكره، وأنها متكشفة بشيء من اللامبالاة، وأن طريقة كلامها كان بشيء من خفض القول. لا، هذا ليس فيه أنها خفضت، أنها خفضت صوتها، وليس فيه الحديث، بل هي قالت يا رسول الله لما قال ذلك، فهي تسأل كغيرها من السؤال، وقال أنها سفعة الخدين، هذا هو المشهور، وجاء في الرواية سفلة النساء أو سفلة سفلة النساء، ربما صحت الرواية أنه عرفها بذلك، وأنها ليست كغيرها من النساء، يعني من جهة هيئتها ومن جهة ما رأاها منها، وخاصة أنها امرأة ليست معلومة، والإنسان إذا ذكر امرأة ليست معلومة وليست على سبيل، كما لو ذكر رجلا ولم يعلم عينه وصفه فلا يكون من باب الغيبة المنهي عنها، وهي سألت عن العلم وأجابها النبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيه أي محذور، ولم يذكر أهل العلم شيئا من ذلك ولا حد، بل ذكروا الحديث وشرحوه ولم يستنكروا شيئا منه لله الحمد. يقول هذا يسأل عن التعامل مع الأهل، وكذلك في يعني المرأة إذا كانت تحب مجالس الذكر وفيها الكثير، يعني تريد تحب مجالس الذكر، لكن ربما هناك بعض الأمور التي يعني فيها مخالفات، يعني كان يشكي حال يتعلق بقرابها أو بأهل، نقول الإنسان عليه أن يتحرى حسن التعامل، وإذا من الله عليه وعلى أهله بحضور مجالس الذكر فإن هذا من أعظم الفضائل ومن أجلها، ويجتهد الإنسان ويستعين الله عز وجل في إصلاح نفسه وإصلاح زوجه وإصلاح أولاده، من يجتمعه إياهم على الذكر ويكون له مجلس في الأسبوع أو مجلس في الأسبوع في كتاب مدارسة في شيء من العلم، يتعاون على البر والتقوى، وأول ما يتعاون على البر الرجل وزوجه وأولاده. بعض الإخوان يتخلف عن حضور الجنائز ويدعون وجود مخالفات لا يستطيع إنكارها، نقول لا، يحضر ولو كان فيها مخالفات، لا تترك تشيع أخيك لوجود المخالفة، يعني التشيع حق لأخيك، حق لأخيك. ولذلك أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال ما معناها؟ إنها حق لأخيك فلا تتركها، فيحضر ويبين، يحضر ويبين وينكر، فهي حق السلامة وبركاته، حق لأخيه فيحضر ويبين، أن هذا هو الواجب، فلا يترك الحق لباطل، وهذا هو الواجب، فيكون حصل مصلحة ودفع مفسدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم الله، حبك الله ليحضرنا فيه واجعلنا إياكم متحبين فيه منه وكرمه. في زمن الحاضر الماشية لها أماكن توضع فيها العلف وما شابه ذلك على رؤوس الحقول المعقلة، ولو قطعت عقلها وأتلفت حقل شخص فهل يقدر ما أتلفه ويدفعه صاحبها صاحب العقل؟ وإذا عثر الرجل على أثار تحت بيته فهل يمد الكاز أم يسلم الجهات المسؤولة؟ هذا قل في مصر. نقول الماشية التي تكون في الحقول ويعلم أنها إذا أطلقت أتلفت يجب إمساكها ولا يجوز إطلاقها كما تقدم، ولو أتلفت ضمن صاحبها. أما الآثار ينظر، إن كانت آثار مملوكة للدولة أو آثار مملوكة لأشخاص فإنها حكمها حكم إما لبيت المال أو لأهلها، وإن كانت آثار جاهلية لبعض علم ذلك بوجود أسماء عليها أو علامات عليها فحكمها حكم الركاز كما تقدم. يقول حبك في الله، حبك الله وجعلنا إياكم متحابين فيه منه وكرمه. نعم، إلى أن قال يسأل عن، يقول أنت أرجو أن تقوم بترجيح أقوال شيخ الإسلام وعدم ترجيح إن أمكن. سيأتي إن شاء الله في الدرس. ومسألة الترجيح ليست الترجيح يكون بالظهور ويرجح الإنسان ما يظهر له بالدليل. وهو شيخ الإسلام كغير من العلماء هو لا يرجح إلا بالدليل وينظر رحمه الله ولا يختار قولا إلا وينصره رحمه الله بالأدلة ولا يختار قولا وينصره هكذا. ورحمه الله علم ذلك من طريقته لكن كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب. فإذا ظهر القول ظهورا بينا لا شك أنه يرجح وإن لم يظهر فالإنسان في سعة ولا يلزمه الترجيح لا يلزمه خاصة إذا كان من المسائل لتكون اجتهادية فلا عتب على الإنسان في باب العمل لأن باب العمل غير باب الترجيح. باب العمل الإنسان قد يختار يعمل بعمل مثلا يكون عمله باب الاحتياط وإن كان يترجح عنده القول الآخر. الإنسان قد يعمل بشيء في خاصة نفسه وإن كان القول الثاني أرجح لأن عمله بهذا القول من باب الاحتياط لكن القول الثاني يترجح أحيانا وربما يتأرجح الترجيح فيعود إلى القول الآخر. أما الأقوال الظاهرة البينة فهذه يرجح فيها بلا تردد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحبك في الله قل أحبك الله واجعلني إياكم تحبين فيه والمتجالسين فيه مني وكرمه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعتمرت أنا زوجتي ولكن زوجتي لبست النقاب بعد الخروج من المسجد الحرام قبل أن تقص من شعرها شيئا فهل عليها شيء؟ علما بأنه خارج المسجد الحرام وهي لبست الاستتار حتى تصل السكن في مكة. ما دام أنها لبست النقاب جاهلة بالحكم وتظن أنه يشرع مثل هذا فلا شيء عليها كما تقدم. هناك أسئلة تكررت بعض الأسئلة قد تكررت أقول لا شيء عليها ولا الحمد كما لو تطيب ناسيا أو لبسته غطى رأسه ناسيا فهو معفو عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ذلك متضمخ بالخلوق قال انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق فلم يأمره عليه الصلاة والسلام بفدية لأنه جاهل بالحكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبك أحبك الله وجعلكم تحبين فيه. في زمن الحاضر ماذا يشرع قلبه من الرداء في صلاة الاستسقاء؟ يشرح يقلب ما عليه إما إذا كان شماغ يقلبه يجعل أعلى الظاهر باطن وباطن ظاهر وإن كان عليه بشت يقلب البشت ويقلب الشماغ. والعلماء قالوا جمهور العلماء قالوا إن هذا خاص بالرجال خاص بالرجال. وقد يقال إن المرأة إذا كانت في مكان منعزل عن الرجال ولا تشاهد خاصة إذا كانت في مسجد تصلي في مسجد ولا يشاهدها الرجال وهي مستورة ولم يشق عليها ذلك أنها لا بأس أن تقلب شيئا مما تلبسه وليظهر أنه ليس اتفاق من أهل العلم أنه خاص بالرجال لكن قالوه من جهة أنه ربما لو قلبته تكشفت خاصة أن الصلاة كانت في ذلك الوقت غالبا تكون في المصلى في الصحاري لكن إذا كانت المسجد وكانت مستترة وأمكن أن تعتني بشأنها وتقلب ولا تتكشف وهم تستر نفسها فهذا القول إن قال به أحد قول وجيه لعموم الأدلة. ولهذا أنه قلب عليه الصلاة والسلام والأصل المشروعية لعموم المكلفين. كيف قضت الطائفة الأولى في الحديث الذي روى عبد الله بن عمر مع علم أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام ثم قام الركعة الثانية؟ نعم مثل ما تقدم قضوا على التوالي لأن الطائفة الأولى مضت صلت ركعة ثم مضت إلى مكان الحراسة فرجعت إلى مكانها وقضت رجعت إلى مكانها خلف النبي يعني في نفس المكان الذي كانت تصلي فيه ثم قضت والطائفة الأولى والطائفة الأخرى ذهبت إلى مكانها ليتعاقبون الحراسة. وهو كما تقدم قضوا على التوالي لم يقضوا جميعا وهو الذي يقتضيه الحذر. هل صفة صلاة الخوف تكون في جميع الصلوات؟ نعم في جميع الصلوات فإن كانت في الحضر تصلى أربع، وإن كانت في السفر تصلى الرباعية ركعتين، وإذا كانت المغرب قيل يصلي بالطائفة الأولى ركعتين والطائفة الثانية ركعة، وقيل بالعكس يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأولى ركعتين، لكن أظهر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأولى ثانية ركعة. ماذا لو كان العدد لا يسمح بأن الجيش ينقسم طائفتين، بل يحتاجون أكثر من طائفة؟ لا بأس، يعني إن كان يحتاج أكثر من طائفة هذا محتمل أن يقال يصلي الإمام بطائفة ثم بطائفتين، فإن كان احتيج مثلا في نفس الصلاة وفي نفس الوقت إلى أكثر من طائفة لا مانع، لا مانع في هذه الحال، لكن الأصل أنهما طائفتان، الأصل أنهما طائفتان، وعلى هذا تصلي طائفة في هذا المكان وطائفة في هذا المكان ويصلون جميعا، تصلي طائفتان في وقت واحد يصلي بهم الركعة الأولى، صلي بهم الركعة الأولى ويبلغهم الصوت مهما أمكن، ثم تصلي طائفتان أو طائفة إذا كانوا ثلاث يصلي بهم الركعة الثانية. المقصود أنه مهما حصل به الحراسة والحذر فإنه يعمل في صلاة الخوف كما تقدم، ما دام إدراك صلاة الجماعة بإدراك ركعة فليجوز تأخر عنها حتى لا يدرك الله ركعة الأخيرة. لا لا يتأخر عنها، إنما هذا إدراك، الإدراك أنواع، إدراك للوقت، إدراك للجماعة، إدراك للصلاة، إدراك إدراك للوقت، وأدرك ركعة مثلا قبل طلوع الشمس فقد أدرك، كذلك قبل أن تطلع الشمس، وإدراك للصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وإدراك للجماعة، إذا جئتم ونحن على الحال فاصنعوا كما نصنع، وما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، وإدراك صلاة المسافر، إدراك صلاة المسافر يعني أن يدري أن يصلي مع مسافر، أو أن يكون إدراكا لصلاة مقيم، يدرك المسافر صلاة المقيم، فإذا أدرك منها شيئا فإنه في هذه الحال يلزم يصلي صلاة مقيم. وإدراك الجمعة، إدراك الجمعة بأن يدرك منها ركعة، فإذا أدرك ركعة فإنه يصلي صلاة الجمعة، إذا أدرك إذا لم يدرك شيئا منها كان بعد الرفع، بعد الرفع من الركوع الثاني في هذه الحالة لزمه أن يصلي أربعا، فهي إدراكات مختلفة. أخذ العوض المنهي عنه في المسابقات هل هو خاص إذا كان من المتسابقين أم إذا كان من طرف خارج يجوز بإطلاق؟ نعم الصحيح أنه يجوز ولو كان العوض من المتسابقين، وإن باب أولى إذا كان من طرف ثالث، يعني كان طرف خارج المتسابقين عند الجمهور، لكن خلاف إذا كان المتسابقان أخرجا جميعا، والصحيح جوازه، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. كيف تصلى صلاة المغرب على صفة صلاة، كيف تصلى صلاة المغرب على صفة صلاة الخوف؟ تقدم الإشارة إليه وأنها تصلى ما يصلي ركعتين على قول بالأولى أو ركعة وبالثانية الركعة الأخيرة. هذا معلوم أن السنة في المنبر أنه ثلاث درجات والزيادة عليه بدعة أموية، هل الصعود على المنبر الزائد على ثلاث درجات يكون بدعة؟ لا لا يكون بدعة، لأن المنبر منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، لكن لا نعلم قدرها، لأن المقصود من المنبر الارتفاع، المنبر أن يكون مرتفعا حتى يره الناس، لكن الارتفاع الشديد هذا هو الذي لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، أما الارتفاع الذي يراه الناس هذا لا بأس به، ونحن لا نرى، والإنسان قد يكون درجات المنبر صغيرة، أربع درجات تعادل درجتين، قد تكون خمس درجات تعادل ثلاث درجات تختلف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد صعد على المنبر في الدرجة الأولى وصلى والناس يبصرونه، فيدل على أنه مرتفع، صلى ويدل على أنه مرتفع، فالمقصود أنه يكون ارتفاع بحيث يحصل به المقصود من إبراء الخطبة. السلام عليكم، وعليكم السلام وبركاته، هل صاحب عمدة الأحكام ونفس صاحب عمدة الفقه؟ لا، هما ابن خالة، عمدة الأحكام هو عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي رحمه الله، توفى سنة 600 مولد سنة 41 و500، توفى سنة 600 عن 59 عام. أما صاحب الفقه هو أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، مولود في نفس السنة 541، وهو أصغر من صاحب عمدة بأربعة أشهر كما أخبرته بذلك أخته وهي أكبرهم، وتوفي بعده بعشرين سنة، سنة 20 و600، وكان متصاحبين في الطلب متزاملين، وكان الناس يتعجبون منهما حينما يرونهم وكان صغارا، وكانوا يقولون إن لهذين شأنا عظيما لصاحب عبد الغني وأبي محمد عبد الله بن أحمد. لكن كما قال أبو محمد رحمه الله صاحب المغني، فإنه لم يعمر فيدرك كثيرا مما أراد رحمه الله، لكن له من المصنفات العظيمة وأعظم مصنفات التهذيب الكمال الذي سبق غيره رحمه الله، فكان من أعظم المصنفات وهذا التهذيب كهذا للمزي أصيل الكمال نفسه، الكمال نفسه اللي هو الذي هذبه المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، فأصله تهذيب الكمال أصله كتاب الكمال لعبد الغني رحمه الله. فالمقصود أن عمدة الفقه غير عمدة هذه في الأحاديث، وهذه العمدة في الفقه لابن قدامة رحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت في عرض كلامك أن الغيبة لا تعد غيبة إن كان مجهول، فهل الشرط يكون مجهول عند المغتاب أو من يحضر عند المغتاب؟ لا، يكون مجهول عند من يحضره، يعني فلو أنه ذكر إنسان قال فلان من الناس قال كذا وكذا على سبيل التحذير من هذا لا بأس ولو كان يعلمه، لكن إذا كان يتكلم في أخيه على سبيل الذم هذا لا يجوز ولو كان مجهولا عنده، حتى لو كان مجهولا قال رجل من الناس رأيته فعل كذا وكذا وجعل يذمه بشيء ليس مقتضيا للذم، هذا ذم و أو شتم ليس لا حاجة إليه، بل هو إيذاء لعموم المسلمين، ومنهم هذا الشخص الذي يجهل. إنما المقصود إذا كان ذكره في غيبته وكان ذكره له من باب البيان والتحذير عن خصلة من الخصال أو خلة من الخلات، ففي هذه الحال لا بأس به، ومن بقى سواء كان مجهولا أو معلوما. نعم. نعم. وهذا يسأل عن يقول عن التعامل مع الرافضة كيف يكون عن وداع بالسلام عليهم. المقصود أن المسلم عليه أن يوالي من كان في مجالسته وأخوته مصلحة وخير من عموم الناس، ويبتعد عن من كان في مجالسته ومصاحبته شر. النبي عليه السلام قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كل من كانت مجالسته فيها ضرر عليك في دينك يجعل لك اجتناب مهما كان، ولو كان أقرب الناس إليك تجتنبه، وكل بحسب الضرر، فإن كان الضرر لفسقه وأنت لا تستطيع إزالة فسقه ولا تزيد نصحه فاحذر وانجو بنفسك، ولو كان فسقه في عمله، فإن كان لبدعته كان أشد، فإن كانت البدعة أيضا تتعلق بأمر أشد في الدين في أصل من أصول الدين كذلك كان الأمر أشد، ولهذا يحذر من البدع عموما، وعلى المسلم يحذر. لكن من كان مبتلا ابتلي ببعض البدعة والضلال وكان في مجالسته مصلحة تعلق بدعوته بنصحه بإرشاده ورجى الخير في ذلك، فهذا يرجى الخير له في ذلك، ويرجى أن يعينه الله عز وجل وأن يسدده في أقواله وأن يكون سبب لهدايته، فالإنسان يجتهد ويدعو إلى الله عز وجل، وهذا يختلف من حال إلى حال، يختلف من حال إلى حال، فينظر في من يخالط من البدع والضلالات، ينظر هل هذا يقبل مع سلوك الطريق الحسن والكلام الطيب والنصيحة، ويبين أن قصده النصح ليس قصده العيب ولا الشتم، وأن المقصود هو نصرة هذا الدين، نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نصرة أصحابه، الذب عن أصحابه، لأن الذب عن أصحابه ذب عن الدين، الذب عن أمهات المؤمنين ذب عن الدين، سب أصحابه شتمهم هذا عيب لأهل الدين وعيب لأهل الإسلام. فأنت حينما تبين هذه الأشياء فإنك لا تنتصل، تبين لأنك لا تنتصل لنفسك ولا لجماعتك ولا لقرابتك، وتبين وتقول لو أن إذا رأيت بدعة على إنسان تبين له وتقول أنا لو أرى لأخي من أخي أو من بل من أقرب منه من أبي أو من أمي من أقرب منه لو رأيت من هذه البدعة أبغضته في الله واجتهدت في دعوته، ليس لأنك فلان ابن فلان أو تنتسب إلى هذا القول، لا، نحن نعادي من عاداه الله ورسوله ونوالي من والاه الله ورسوله، والميزان بيننا وبين كل مبتدع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الميزان، وعليه نلتقي. يبين له يجتهد في هذا وأن قصده النصح والمناصحة، يبين ذلك، وبهذا يسدد ويوفق حينما يعلم صاحبه ذلك، ويجتهد في الدعوة، يجتهد في الدعوة لهم بظهر الغيب بأن يهديهم الله سبحانه وتعالى. هذه 9 تكبيرات الجنازة، 9 تكبيرات هذه جاءت وثبتت، جاء ذكر 9، لكن كما تقدم جمهور العلماء اقتصروا على 4، ومنها علم من قال إن من ثبت إنما ثبت من يبأس بالعمل، فإذا عمل به على وجه لا يحصل فيه خلاف ولا يأتي لقوم قد استقروا على عمل فيخالف خيف ينازعهم فلا بأس بذلك. من حضر وجد الناس قد يصلون الجنازة في المقبرة وهو قال على غير وضوء فهل يتيمم؟ هذا قاله تقي الدين رحمه الله، وقاله جمع من أهل العلم إنه يتيمم، وقالوا إنه إذا فاتت تيمم إذا خشي فوتها، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه تيمم ورد السلام. هذا القول قوي له قوته، خاصة إذا خشي فوتها، عبادة يخشى فوتها، مع أن تقي الدين أجرى في صلاة الجمعة أيضا، وهذا موضع نظر، لكن صلاة الجنازة محتمل أن يقال إذا خشي فوتها ولا يمكن، ويمكن يقال إنها لا تفوت ويذهب ويصلي على القبر أو يصلي، وهذا أقرب والله أعلم، لأن القول بأنها تصلى بغير وضوء وإن قاله من قاله موضع نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه عن الجنازة وصلوا عليها قال دلوني على قبره، فذهب وصلى عليه الصلاة والسلام، فمن كان من نية يصلي ففاتته فالحمد لله، فيذهب ويصلي عليه أمكن ذلك، لكن إن فاتت وخشي فوتها وكان نية الصلاة وهذا قصده فالله يكتب له الأجر كامل بنيته. يسأل عن حكم زكاة الذهب المستخدم للحلي للنساء، نقول زكاة الحلي على الصحيح أنها واجبة، هذا هو الصحيح، والأدلة في هذا واضح، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أسماء وحديث أبي هريرة كلها دالة على وجوب الزكاة في الحلي، والمسألة مبسوطة في كلام أهل العلم. اختلفت أنا مسألة في مسألة وشخص، واتفقنا أن نتصل بشيخ، ومن قال في الإجابة بالخطأ سيدفع ثمن المكالمة عليه عشان الآخر، فهل هذا حرام؟ إن كانت المسألة مسائل العلم، من مسائل العلم يعني مسألة علمية في باب العلم، وتراهنا كل إنسان قال الصواب معي، وهذا فإذا كانت في مسائل العلم فيكون مسابقة في العلم فلا بأس به، وليس من الرهان الجائز، من الرهان الجائز، وإن كانت ليست من مسائل العلم فلا يجوز، فإنه من المقامرة ومن أخذ أكل المال الباطل. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، محبك في الله، حبك الله، يا حبيبتني يجعلني إياك وإخواني السامعين والحاضرين من متحبين فيه والمتجالسين فيه مني وكرمه. ما هو الصحيح في السجود في وضع القدم؟ هل تكون متفرقة أو مرصوصة؟ نقول مثل ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كما قال نصب قدميه، نصب قدميه، وقالت عائشة وقعت يدي على قدميه، والأقرب هو تفريقهما، هذا الأقرب أنهما مفرقتان، لأن الإنسان في حال قيامه يفرق قدميه، وفي حال سجوده ينزل على هيئته كما كان في حال قيامه، ولهذا يفرق بين ركبتيه ويفرق بين فخذيه ويرفع بطنه عن فخذيه ولا يجمع نفسه. فالصلاة الأصل فيها عدم الجمع التفريق، وكل عضو مستقل بنفسه، فالقدم مستقل على القدم، واليد كما أن اليدين كل عضو يسجد وحده، فكذلك القدمان، وهذا هو الظاهر رواية الصحيحين. وأما وقعت يدي على باطن قدمه لا يدل على أنهما ملتصقتان، لأن المكان كان ضيق وكان فيه سرير عائشة، إنما جاء في رواية أم خزيمة أنه راس عقبيه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر وليست في الصحيحين، إن عند ابن خزيمة رحمه الله. فإن ثبتت فالأظهر والله أعلم أنها واقعة حال واقعة عين لضيق المحل ولضيق المكان، ولهذا كان علي كانت رضي الله عنها كان موضع قدميها موضع سجود النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا سجد رفعت ضمت قدميها، فإذا قام مدت قدميها، يدل على ضيق المكان الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. فلهذا إن ثبت فعل ما فعل كما في الرواية المذكورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.